إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام، اعلموا أن الله تبارك وتعالى كريم، وعطاؤه عظيم، ورده جميل، ووعد المنفقين والباذلين بأن يرفع مقامهم، فقال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نقف هذا اليوم مع هذه الآية العظيمة التي تجعلنا تجار نتاجر مع الله عز وجل. وبعد حديثي ستعلم أنك تستطيع أن تكون من كبار المنفقين في سبيل الله مهما كان وضعك، لأنه من الخطأ تضييق مفهوم العطاء على أنه فقط العطاء بالمال، لأن بعض الناس إذا قلت له تصدق قال لا مال عندي، ثم يحرم نفسه من أعظم أبواب الخير. هل تعلمون يا كرام ما هي منية الذين يدفنون في مقابرهم بعد أن يموتوا؟ يتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا عملين. قال لماذا؟ قال لأصدق وأكون من الصالحين. يتمنى أن يرجع للدنيا فقط ليتصدق، لأنه رأى عظيم الصدقة، ويكون من الصالحين لأنه رأى عظيم فضل صلاح العبد عند الله عز وجل. فما هي الصدقة؟ هل الصدقة هي فقط النفقة بالمال وإعطاء المال؟ دعونا ندخل في هذا الموضوع، وأسأل الله أن يوفقني لخطبة تدخل إلى قلوبكم وتكون عونا لنا على طاعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: على كل سلامة من الناس صدقة. ما هي السلامة؟ المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل 1440 سنة أن عند كل واحد منا 1360 مفصل، المفاصل، مفاصل العظام التي في جسدك. هذه المفاصل، على كل مفصل مطلوب منك صدقة تتصدق بها لله كل يوم. هل تخيلت هذا الأمر؟ يعني أنت مديون الآن، كل يوم لازم تتصدق ب 360 حسنة لله مقابل هذه المفاصل التي أنت أخذتها وتملكتها. ولكي يوسع لك الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم الصدقة ذكر لك أمثلة، فمثلا قال: تعدل بين اثنين هذه صدقة. تعدل يعني تصلح، إذا تصلح بين الناس هذه صدقة. هل أنت متصور هذا الأمر؟ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه، يعني لو تشوف واحد يربط العفش وتشيل كرتون وتعطيه إياه هذه صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، إذا خلاص سددنا إن شاء الله ديوننا اللي علينا. والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أرأيت الآن أن باب النفقة واسع، وأن الله عز وجل من كرمه وفضله يفتح العطاء حتى للفقير الذي لا يملك شيئا. وخذ هذا الحديث الآخر: مر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هو وأصحابه، رأوا رجلا نشيطا فيه جلد، فيه نشاط، يعمل ويشتغل وفيه حركة وقوة، فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا النشاط والقوة في القتال في سبيل الله، فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع علشان تعرف أنك حتى أنت جالس تعمل في سبيل الله، لكن يمكنك ما تشعر بما تعمل. عشان كذا دائما نقول يا إخوة اجتهدوا على إصلاح النية. أنت بتعديل نيتك تستطيع أن تكون من العباد، تجعل يومك وليلك ونهارك كله عبادة، بس تصلح النية. خذ مثلا ماذا قال؟ قال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. يعني أنت موظف، إن خرجت احتسب أنك تؤوي بيتك تستر أولادك، أنت في سبيل الله. ما أعظم العطاء والتجارة مع الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، تنقل مشوار من هنا إلى هنا تقول أبغني نفسي عن سؤال الناس، هذا في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، وإن شاء الله إنك مبرأ من هذا الأمر. أرأيت العطاء؟ هذا هو العطاء. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل مع الإيمان عمل؟ يعني إذا آمنا نتبع بالعمل؟ قال نعم. قال ماذا؟ مثل ماذا؟ اذكر لي أمثلة يا رسول الله. قال يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما أعطاه الله. قال قلت يا نبي الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به، ما عنده مال يعطيه؟ قال أعطاه حل آخر. قال أرأيت؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله إن كان عييا مريض تعبان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قال يعين صانعا، يساعد شخص في صنعة ولا في عمل، أو يصنع لأخرق، يعني يعلم شخص لا يعرف الفن معرفة ما يعلمه صنعة، يعمل معه يعلمه. قلت يا نبي الله إن كان هو أخرق أصلا لا يستطيع أن يعمل شيئا، قال يعين مغلوبا، يذهب عن إنسان مظلوم، إنسان عليه مثلا جائحة من جوائح الدنيا فيعينه. فقلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال ما تريد أن تترك في صاحبك أي خير؟ كل هذه الأبواب أغلقتها؟ قال إذا ما عنده هذا كله يمسك عن أذاه عن الناس. شفت إذا مسكت أذيتك عن الناس، لا تغتاب الناس، لا تتكلم في الناس، لا تخطئ على الناس، أنت متصدق. أرأيت الفضل؟ قالوا طيب يا رسول الله إذا فعل ذلك هل يدخل الجنة؟ قال ما من مسلم أو مؤمن يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى يدخل الجنة. يا الله، ما أعظم رحمة الله، وما أجمل عطاء الله، وما أجمل الذكي الذي يتاجر مع الله عز وجل. فيا إخواني يجب أن نكون إيجابيين في الحياة، لا تكن ذلك الإنسان الأناني الذي لا يستفيد منه حتى جاره، بل أحيانا لا يستفيد منه حتى أهل بيته. لا لا، كن شخص إيجابي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن أحب الناس إلى الله وأنفعهم قال من؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم تبشره. بعض الناس ما شاء الله عليه ما يسمع خبر جميل إلا مباشرة وينشره، وبعض الناس العكس ما يصدق يسمع مصيبة إلا هو أول من يرسل لك، عارف هذا الرقم يتصل جايب معه بلية. لا لا، لا تكون من هؤلاء، كن من المبشرين لكي تدخل في هذا الحديث العظيم. ثم قال أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخ في حاجة. اسمع يا موظف، إذا جاءك إنسان مسكين لا يعرف يدبر نفسه لا تصرف، خذ معاملته واقضي حاجته حتى تنهيها له، لأن لك بشرى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة الذي الصلاة فيه بألف صلاة، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شهرا 30 يوم فيها 150 صلاة، فيها 150,000 حسنة، تقضي مصلحة أخوك أحب إلى رسول الله من هذا الأمر. والاعتكاف فيه الرباط والبقاء في المسجد والدعاء، هذا كله لا يعادل أن تقضي حاجة مسلم. أرأيت ما أعظم عطاء الله، بس وين؟ وين التجار؟ وين أصحاب الهمة؟ وين الأشخاص الإيجابيين الذي يسمع ولا يطلع من الأذن اليسرى؟ لا، يسمع ويسكر اليوم الأذن اليسرى ويركز المعلومة وينفذها في حياته ليسعد وتسعد به الدنيا. إن من العطاء أيضا خدمة بيوت الله. اسمعوا يا أخوان، خدمة بيوت الله. هذا كان في امرأة سوداء، من هي؟ لا نعرفها، لا مشهورة ولا معروفة ولا معلومة، عبدة من العبيد الذين أعتقوا، كانت تقم المسجد، تنظف المسجد، تخدم المسجد. ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أين تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال لماذا لم تخبروني؟ قال يعني استصغرناها، يعني هذه إنسانة بسيطة. قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها، ثم بعد ذلك صلى عليها صلى الله عليه وسلم إكراما لها. طيب أنت وجدت شيء طايح في الأرض، منديل وشيء، لا تنتظر عامل المسجد، خذ، قد تدخل في هذا الحديث. طيب هذا إذا كان الذي ينظفه، كيف الذي يبنيه ويؤثثه ويجمله ويكيفه ويريح المسلمين؟ ماذا له؟ عشان كذا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، مثل عش القطاه، بنى له الله بيتا في الجنة. فأنت هذه المساجد هي بيوت الله، اكرمها ليكرمك الله عز وجل. أيضا يا إخوة من العطاء والصدقة إنذار المعسرين. سلفت واحد لا تنشف في حلقه في كل محكمة، انظر إلى حاله، هو متلاعب، خذ حقك، لكن إنسان مديون، إنسان محتاج، إنسان عنده كربة، إنسان ما يستطيع سدادك، يا أخي اتق الله يا أخي. ترى أن إنذار المعسرين من أعظم العطاء. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول من أنظر معسرا، يعني إذا حل الدين ثم أنظرته وقلت خلاص أمهلك شهر أمهلك أسبوع، ماذا له؟ قال له بكل يوم مثليه صدقة. يعني أعطيته 1,000 وحل الدين، ثم جاك والله ما أستطيع، قلت خلاص معك 5 أيام، لك في كل يوم كأنك أنفقت 2,000 ريال صدقة لله عز وجل. وهذا الحديث صحيح. فانظروا المعسرين، لماذا؟ لكي يتجاوز الله عنا يوم القيامة. العبد الذي يأتي أتى يوم القيامة ما عنده عمل، أعمال قليلة، فقال الله عز وجل ماذا لديك؟ قال ما عندي شيء يا رب، إلا أني كلما جاء المعسر قلت لمن معي أنظروه أنظروه، يعني ابعدوا عنه، لا تضغطون عليه، لا تزعجونه، لا. فتجاوز الله عنه يوم القيامة وأدخله الجنة. وأيضا يا إخوة مثلا كن وسيط خير، أنت لا تستطيع تنفق ولا تستطيع تنصح ولا، كن وسيط خير، لأن من فضل الله عز وجل أن الدال على الخير كفاعله. مثل أن تعلم أن جارك لديه مشكلة مالية، لديه فاتورة لم تسدد، لديه ضائقة، فتسعى له عند أهل الخير، العطاء الذي يخرج لك مثله بإذن الله تعالى، فلا تحرم نفسك الشفاعة. بل إنه حتى إطعام الطيور، إطعام وزرع الأشجار، هذه كلها لها فضائل عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فلذلك ما أجمل أنت، يعني إذا زرعت شجرة احتسب عند الله كل طائر، كل من يستظل بظلها لك فيه أجر وصدقة، ما أعظم العطاء. بل يا إخوة ليس هناك أعظم من هذا العطاء ولا أيسر منه. ما هو؟ لما كان في غزوة تبوك كان هناك صحابي اسمه علبة بن زيد الحارثي. هذا الصحابي الجليل فقير لا يملك من الدنيا شيء، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى النفقة، فكل أنفق بما يستطيع، فقام هو يناجي ربه، يا رب ليس عندي ما أنفقه ولكن لا أملك إلا عرضي، اللهم إني عفوت عن كل من ظلمني لوجهك فاقبلها مني فما أن أصبح الصباح حتى ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: قد قبل الله صدقتك. ما تستطيع أنت إذا نمت على جنبك أنك تسامح الناس؟ هذا كله صدقة يا أحبتي في الله. ما من يوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبح فيه العباد إلا وملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، وآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا، فكن من المنفقين، وأنا فتحت لك أبواب النفقة. ليست النفقة نفقة المال، نفقة الروح، السماحة، الابتسامة، خدمة الناس، التطوع. التطوع، أنت دكتور رح تتطوع بساعة لله، أنت مهندس تطوع، أنت محامي تطوع، أنت إنسان عندك ورشة يا أخي خل منها جزء للفقراء والمحتاجين تطوع، أنت صاحب بقالة اعطي تخفيضات للمحتاجين تطوع. التطوع باب عظيم، لا تحرم نفسك منه، لا تكن إنسانا منغلقا، بل كن إنسانا منفتحا على الخير، وأبشر بالخير من الله عز وجل. وأخيرا يا إخوة، يعني أنا رأيت مرة واحد يشتري مساويك، وأنا أنصحكم نصيحة: الذي يبيع المسواك لا تفاصلوا له ولا تكاسره، بل قالك ريال عطوا لي. لماذا؟ احتسب أن هذا يحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة عود وتكاسر فيه، لا، نشب في حلق هذا الضعيف، حتى قال: يا أخي خذ المسواك وفكري. هذا الشخص نفسه ذهب إلى كافي واشترى قهوة ب17 ريال عشان يعدل المزاج، تخبر دكتور بروفيسور ما أدري عاد إيش هو، ثم بعد ذلك بقى 3 ريال أعطاها الفلبيني في المقهى. أليس هذا تناقض؟ وقف عند راعي الحبحب ينشف حلق راعي الحبحب، يقول: ليتك ما وقفت. يا أخي اشتروا من هؤلاء، هذا اللي وقف في الشمس الساعات الطوال، ارحم، لا تكن فظا غليظا معه، تنازل، تغاضى، واعطي، واترك عنك التناقض، لأن هذا والله من التناقض الذي نراه في مجتمعنا. المهم يا إخوة، الخلاصة: أنت تستطيع أن تكون أغنى الناس. ليس الغنى غنى المال، الغنى أن يرتفع مقامك عند الله. الله يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا أخي سلف ربكم، يا أخي اقرض ربك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولذلك العبد يوم القيامة إذا أقبل وإذا بالظل العظيم فيقول: يا رب ما هذا؟ قال: هذا ظل صدقتك التي تصدقت بها يوم القيامة. فلنحسن تعاملنا مع ربنا، ولنستثمر كل فرصة تقربنا إلى الله جل جلاله.